بضمها إن كان أصل العين واو، فقال وإلى فاعل بالكسر إن كان أصلها ياء تباع. وتنقل حركة العين إلى الفاء فيهما لتكون يعني قام الصاد مفتوحة، فعندما نسند قام إلى ضمير الرفع المتحرك أقول صمت أصله صومت، صومت يعني حولنا صوم إلى صوما، حولناه من فعل إلى فعل، من أصل صوم فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، يعني هو أصل على وزن فعل، صوما على وزن فعل، فعل من صوما، فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. طبعا لما قلبت ألفا الألف ساكنة، فعندما نسند صاما إلى تاء الفاعل فنقول صمت، صمت ماذا حدث فيه؟ قال غيرنا فتح العين، فتحة العين التي كانت صاواما إلى ضمة صاووما، ثم نقلنا ضمة العين إلى التاء فنقول صمت، وفي وحدثنا العين. وباع حولناه إلى بايع، ثم حذفنا العين ونقلنا حركتها إلى التاء بعت. في الوزن طبعا بعت على وزن فلس وصمت على وزن فلس. وتنقل حركة العين إلى التاء فيهما لتكون حركة التاء دالة على أن العين واو في الأول الذي هو إيه قمت وقلت. نعم لا حركة العين إلى الفاء مثل حركة قام أصل صوم على وزن فعل. ونحن نتحدث في باب الايه الفعل الثلاثي. إلى الفاء الفاء التي يقصاد في قام والباء في باع، يعني صو صمت وبيعت. لتكون حركة الفاء دالة على أن العين واو في قام وياء في باع. الضمة في قام في الصاد، الضمة في الصاد دليل على أن الذي حذف واو، والكسرة في الباء في باع دليل على أن الذي حذف ياء، لأن بالضبط لأن الواو يناسبها الضمة والياء يناسبها الكسرة. وتنقل حركة العين إلى الفاء فيهما لتكون حركة الفاء دالة على أن العين واو في الأول الذي هو صمت وياء في الثاني الذي هو بعت، تقول قلت وبعت بالضم في الأول والكسر في الثاني، بخلاف مضموم العين ومكسورها، يعني الذي هو مضموم العين في أصله لن نحدث فيه ضما وإنما ننقل ضمة العين إلى الفاء، مثل طال يطول، طال يطول نقول صلت، وخاف يخاف أصلها خاويها نقول خفت. مضموم العين من أول الأمر. أصل طاول لا طاول يطول، لا طال يطول، طال يطول من باب شرفاء

يسعى النساء يفعلن. وإذا أصيد الألف الاثنين لم يحذف منه شيء أيضا. وتقلب الألف ياء نحو الزيدان يغزوان ويرميان ويسعيان. والأمر كالمضارع المجزوم فتقول أغزو وارمي وسعى وغزو وارميا وسعيا واغزو وارموا واسعوا. أغزو للواحد أغزو وارمي وسعى. الاثنين أغزو وارميا وسعيا. جماعة الذكور أغزو وارموا واسعوا. أغزونا وارمينا وسعينا. حكم اللفيف إن كان مفروقا، إن كان مفروقا يعني فاؤه حرف علة ولامه حرف علة، يبقى فاؤه يبقى كالمثال ولامه كالنص. حكم اللفيف إن كان مفروقا فحكم فائه مطلقا حكم فاء المثال، وحكم لامه حكم لام الناقص. كوقى تقول وقى يقي، يقي حذفنا الفاء لأنه واوي، لأنه إيه واوي وليس على وزن فاعل يقول ولا فاعل يفعل. وقى يقي قه، قه طبعا حذفت الفاء وحذفت اللام للبناء فبقي على خط واحد فجئنا بهاء التكت. وإن كان مقرونا فحكمه حكم ناقص كطوى. طبعا في يقي يقي مضارع وقعي طبعا وقع فتسلم تاءه لأنه ماضي فتقول في عند إسناده إلى واو الجماعة تحدث اللام. وقوا وقوا أنفسهم تحدث الألف وتبقي الفتح. وقوا أنفسهم عند إسناده لنون النسوة فتقلب الألف ياء وقينا النسوة وقينا أنفسهن. عند إسناده لألف الاثنين تقلب الألف ياء وقيا. نعم في المضارع فتحدث الفاء فيقول ايه يقي يقي يبقى اخر ياء. اذا اثنته الواو الجماعة تحذف الياء وتضم ما قبل الواو يقونا. اذا اثنته الالف اثنين تقول يقيان. اذا اثنته لياء المخاطبة وهتقول ايه تقينا. تحذف ايضا لان ياء المخاطبة حكمها حكم واو الجماعة تحذف وتكسب ما قبل الايه الياء. واضح؟ تمام. خص نفسك خص نفسك بما ايه بما يفهمك. يعني انت الان خذ القاعدة عامة ثم فصلها. وإن كان مقرونا فحكمه حكم ناقص كطوى يطوي يطوي. إذا طوى طوينا في معلوم الجماعة والنسوة طوينا لا